والإيمان بالقدر خيره وشره. وأعلى هذه الأصول الإيمان بالله، فهو أصل أصول هذه الشجرة المباركة. وأما فروعها فهي الأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة والقربات العديدة التي يقوم بها المؤمن من صلاة وزكاة وحج وصيام وبر وإحسان وغير ذلك. وأما ثمارها فكل خير وسعادة ينالها المؤمن في الدنيا والآخرة فهو ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، والناس يتفاوتون في الإيمان تفاوتا عظيما بحسب تفاوتهم في هذه الأوصاف قوة وضعفا وزيادة ونقصا. فجدير بالعبد المسلم الناصح لنفسه أن يجتهد في معرفة هذه الأوصاف ويتأملها ثم يطبقها في حياته ليزداد إيمانه ويقوى يقينه ويعظم حظه من الخير. كما أن عليه عباد الله أن يحفظ نفسه من الوقوع في الأمور التي تنقص الإيمان وتضعف الدين، ليسلم من عواقبها الوخيمة ومغبتها الأليمة. عباد الله، وللإيمان أسباب كثيرة تزيده وتقويه، أهمها تعلم العلم النافع وقراءة القرآن الكريم وتدبره ومعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وتأمل محاسن الدين الإسلامي الحنيف ودراسة سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه الكرام والتأمل والنظر في هذا الكون الفسيح وما فيه من دلالات باهرة وحجج ظاهرة وآيات بينة. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. كما أن الإيمان يزيد بالجد والاجتهاد في طاعة الله والمحافظة على أوامره وحفظ الأوقات في طاعته وما يقرب إليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عباد الله، وللإيمان أسباب كثيرة تنقصه وتضعفه. يجب على العبد المؤمن أن يحترز منها وأن يحتاط عن الوقوع في شيء منها، وأهمها الجهل بدين الله والغفلة والإعراض وفعل المعاصي وارتكاب الذنوب وطاعة النفس الأمارة بالسوء ومخالطة أهل الفسق والفجور واتباع الهوى والشيطان والاغترار بالدنيا والافتتان بها بحيث تكون غاية من الإنسان وأكبر مقصوده. عباد الله، ولما تحقق سلف الأمة وصدرها وخيارها بعظم شأن الإيمان وشدة الحاجة إليه، وأن الحاجة إليه أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب والهواء، كانت عنايتهم به عظيمة ومقدمة على كل أمر، فكانوا يتعاهدون إيمانهم ويتفقدون أعمالهم ويتواصون بينهم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه